الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ذلك بالمواصلات ما لقى لقى غنى وما أنكر، هل في ذلك شيء؟ أقل أحوال أن تنكر بقلبك، أنت لست معذورا في إنكار بقلب. والآن لقى في الموبايل دي عنده السماعات ديل، سمع قرآن وخط في أذانك وكلم السواق وانت نازل ولا شيء لك شريطة هديه له، افعل ما تستطيع إن شاء الله.